قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتوقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم أو في شروط الصلاة، وعند الانتهاء من شرط استقبال القبلة وما يتعلق به من أحكام، ونبتدئ اليوم إن شاء الله في شرط النية، وهو الشرط التاسع من شروط الصلاة. وقبل البدء في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط أو في شرط النية، لعلي أعيد باختصار آخر مسألتين مرتا معنا في شرط استقبال القبلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. معنى ذلك أن المصلي الذي لا يعرف القبلة إذا صلى بغير اجتهاد، إن كان ممن يحسن الاجتهاد فواجبه الاجتهاد، فإذا صلى من غير اجتهاد وهذا في حق من يحسن الاجتهاد ومن غير تقليد مع وجود من يقلده، فإنه في هذه الحالة غير معذور، فيجب عليه حينئذ أن يعيد الصلاة سواء أوافق القبلة الصحيحة أو لم يوافقها، لأنه لم يقم بالمأمور به شرعا. أما إن كان حين صلاته بلا اجتهاد لأنه لا يحسن الاجتهاد، ولا تقليد لأنه لا يجد من يقلده، كأعمى في برية ليس عنده من يخبره جهة القبلة، فحينئذ لا يعيد الصلاة مطلقا لأنه صلى كما أمر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. وتقدمت معنا هذه المسألة أنه يجب عليه أن يكرر الاجتهاد لكل صلاة ما دام أن استقباله للقبلة عن اجتهاد وليس عن خبر ثقة متيقن أو اعتماد على محاريب إسلامية ونحو ذلك، ويصلي بالاجتهاد الثاني، فإذا اجتهد لصلاة الظهر صلى بهذا الاجتهاد صلاة الظهر، ثم إذا حضرت صلاة العصر اجتهد اجتهادا ثانيا ويصلي به صلاة العصر، ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. يعني لو أنه تبين له أن اجتهاده الأول غير صحيح فإنه لا يقضي، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. بل لو أنه أخبره ثقة متيقن بعد ذلك، حضر بعد ذلك أخبره بأنه صلى إلى غير القبلة، فإنه لا يعيد الصلاة، وذلك لأن صلاته السابقة كانت عن اجتهاد فهو قد قام بما أمر به. ثم يتكلم المؤلف معنا في هذا الدرس عن آخر شروط الصلاة، وهو شرط النية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. نعم، هذا هو الشرط التاسع من شروط الصلاة، وهو آخر شروط الصلاة. والنية في اللغة بمعنى القصد، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا صعيدا طيبا. والقصد هو عزم القلب على الشيء، القصد هو عزم القلب على الشيء. أما تعريف النية شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحل النية هو القلب. والدليل على اشتراط النية نحو ما تقدم معنا عند كلامنا عن اشتراط النية لرفع الحدث، كقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه النصوص ونحوها تدل على أن العبادات لا تصح إلا بالنية، ومنها الصلاة. وإذا تقرر بأن النية شرط، فإن الكلام في النية في عدة مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، منها القدر الواجب من النية، ومنها محل النية، ومسائل متفرعة على هاتين المسألتين الكليتين. فالنية الواجبة هما نيتان فقط: نية تعيين الصلاة المعينة، ونية الإمامة والائتمام. أما سوى هذين الأمرين فليس واجبا من النية، ولهذا لا يجب أن ينوي أن هذه الصلاة فريضة أو نافلة، ولا يجب أن ينويها قضاء أو أداء، وإنما القدر الواجب هو أن ينوي عين الصلاة المعينة، وأن ينوي الائتمام إن كان مأموما، والإمامة إن كان إماما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. الصلوات من حيث الأصل لا تخلو من نوعين: إما أن تكون الصلاة معينة أو مطلقة. والصلاة المعينة قد تكون فريضة وقد تكون نافلة. فمن أمثلة الصلوات المعينة من الفرائض الصلوات الخمس، ومن أمثلة النوافل المعينة الوتر أو السنن الرواتب ونحوها. والنوع الثاني أن تكون الصلاة مطلقة مثل التنفل المطلق. فأفاد كلام المؤلف رحمه الله أن الصلاة إذا كانت معينة فإنه يجب أن ينوي عين الصلاة المعينة، سواء كانت تلك الصلاة المعينة فريضة أو نافلة، فينوي أنه يصلي صلاة العشاء، أو ينوي أنه يصلي السنة الراتبة بعد صلاة العشاء مثلا. أما إذا تخلفت هذه النية فإن صلاته تنعقد نفلا، ولما بين المؤلف رحمه الله تعالى هذا القدر الواجب من النية أتبعه بما لا يشترط من النية، فقال: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. نعم، لا يشترط في الفرض أن ينوي الفرض، ولا يشترط في الأداء أن ينوي أن هذه الصلاة أداء، ولا يشترط في القضاء أن ينوي أن هذه الصلاة قضاء. ولهذا نية الصلاة المعينة هي واحدة، سواء كانت مقضية أم مؤدات أو معادة، سواء كانت مؤدات أو مقضية أو معادة. وبناء على قولنا بأنه لا يشترط نية الأداء ولا نية القضاء في حق المؤدي وفي حق الذي يقضي، ومعلوم لديكم بأن الأداء هو الاتيان بالصلاة في وقتها، والقضاء هو الاتيان بها بعد وقتها. بناء على قولنا بأن هذا لا يشترط من النية، لو أن الإنسان صلى صلاة ينويها قضاء فتبين له أنها أداء فإن صلاته صحيحة. مثال ذلك لو أن إنسانا ظن خروج وقت المغرب فصلاها بنية قضاء صلاة المغرب، ثم تبين له بأن الوقت لم يخرج وأنه صلاها في وقتها، فإن صلاته تلك صحيحة، وذلك لأن اشتراط الأداء أو لأن نية الأداء أو القضاء غير مشترطة. والعكس صحيح، لو أنه نوى بهذه الصلاة الأداء فتبين له أنه إنما صلاها بعد خروج الوقت فوقعت قضاء فصلاته صحيحة بناء على عدم اشتراط نية الأداء أو نية القضاء. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى والنفل مراده النفل المطلق، أما النفل المعين فسبق معنا أنه يجب أن ينوي التعيين، أن ينوي التعيين، لأن التعيين إذا كان نافلة داخل في قوله السابق، فيجب أن ينوي عين الصلاة معينة. ومن المسائل المتفرعة على ذلك أن الإنسان لو كان عليه صلاتين فائتتين، كأن يكون نسي صلاة الظهر من الأمس وصلاة الظهر من قبل الأمس، فعليه صلاتي ظهر وكلهن قضاء، لكن يجب عليه أن يعينها هنا لأن التعيين هو الذي يحصل به الترتيب الواجب، لأن التعيين ها هنا هو الذي يحصل به الترتيب الواجب. نعم. وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. نعم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القدر الواجب من النية وهو تعيين المعينة، ذكر محل النية فقال وينوي مع التحريمة، يعني أن النية يكون ابتداؤها مع ابتداء تكبيرة الإحرام، وذلك لتكون مقارنة للعبادة. وقد سبق معنا لما تكلمنا في شروط الصلاة أن قلنا بأن شروط الصلاة متقدمة عليها وتستمر معها إلى انتهائها بخلاف الأركان، إلا النية فإنها الأصل فيها أن تكون موافقة للصلاة لا أن تتقدم عليها. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأصل في النية أن تكون مع التحريمة، ذكر حكم تقدمها على التحريمة. ما حكم تقدم نية الصلاة على تكبيرة الإحرام؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. أفاد كلامه أن تقديم النية على تكبيرة الإحرام يجوز بشرطين، فإذا تخلف هذان الشرطان أو تخلف أحدهما فإن تقديم النية حينئذ على تكبيرة الإحرام غير صحيح. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن يكون التقدم بزمن يسير، قال المؤلف وله تقديمها عليها بزمن يسير. فإن قلت وما ضابط الزمن اليسير؟ فالجواب أن الزمن اليسير مقدر بالعرف، وضابطه عند فقهاء الحنابلة كما سبق معنا في شرط الموالاة في الوضوء، فالمقدار الذي تحصل به الموالاة في الوضوء هو المقدار الذي يجوز أن تتقدم به النية على تكبيرة الإحرام، فلو أنه قدم تكبيرة الإحرام، فلو أنه قدم النية على تكبيرة الإحرام بعشر دقائق مثلا كان هذا زمنا غير يسير، لأنه يخل بشرط الموالاة في الوضوء. أما الشرط الثاني من شروط تقديم النية على تكبيرة الإحرام فهو أن يكون ذلك في الوقت، يعني أن يكون في وقت الصلاة، فلو أنه قدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير لكن كان ذلك قبل دخول وقت الصلاة، بمعنى أنه قبل دخول وقت الصلاة بدقيقتين نوى الصلاة ثم لما دخلت كبر تكبيرة الإحرام دون أن يجدد النية، هنا تحقق الشرط الأول وهو أن التقدم كان بزمن يسير، لكن تخلف الشرط الثاني وهو أن التقدم كان قبل الوقت. وشرط جواز تقديم النية على تكبيرة الإحرام هما هذين الشرطين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى تفريعا على ذلك، على اشتراط النية للصلاة، ذكر عدة مسائل، فقال رحمه الله: فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. نعم، ما الحكم لو أنه قطع النية في أثناء الصلاة أو أنه تردد؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخ النية، فإن النية حينئذ تبطل وبناء عليه تبطل صلاته. لماذا؟ لأن استدامة النية شرط من شروط الصلاة، والاستدامة لا تتحقق مع نية القطع ولا مع التردد بفسخ النية. ومن المسائل كذلك أنه لو علق قطع الصلاة على شرط، كأن ينوي أنه إذا طرق الباب زيد قطع الصلاة، هنا علق قطع النية على شرط، أليس كذلك؟ فالحكم على المذهب أن صلاته تبطل مباشرة حتى وإن لم يحصل الشرط، حتى وإن لم يحصل الشرط، لأن هذا التعليق تردد في النية. لكنهم قالوا لو أنه عزم على فعل محظور فإنه لا تبطل صلاته إلا بفعل المحظور، لا تبطل بمجرد العزم ما دام أنه لم يقطع النية. وهذه المسائل من الأهمية بمكان أن يستحضرها طالب العلم وأن يضبطها، لأن حكمها واحد أو يكاد يكون واحدا في الطهارة، في الصلاة، في الصيام كما سيأتي معنا. نعم. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. طيب، من المسائل المتفرعة على قبل ذلك، بناء على أنه لو قطع النية أو تردد تبطل صلاته، ما الحكم لو أنه شك في النية، شك هل نوى أو لم ينوي؟ الواجب حينئذ هو أن يستأنف النية من جديد وأن يعيد الصلاة، يستأنف الصلاة من جديد. أما إذا طرأ الشك في النية، ومثله الشك في تكبيرة الإحرام هل أتى بها أو لم يأتي بها، إذا طرأ عليه ذلك بعد الانتهاء من الصلاة فإن هذا الشك لا عبرة به، وإنما الشك المعتبر هو الشك الحاصل في العبادة نفسها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. ما حكم قلب النية من فرض إلى نفل، أو من فرض إلى فرض، أو من نفل إلى نفل. المؤلف رحمه الله تعالى قال: وإن قلب منفرد. وفي حكم المنفرد المأموم لا الإمام، لأن الإمام ليس له أن يقلب نيته فيترتب على ذلك الإخلال بصلاة المؤتمين به. أما قلب النية فهو خاص من حيث الأصل بالمنفرد والمأموم. ولا يخلو قلب النية من صور، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورتين. الصورة الأولى أن يقلب نية الفرض نفلا، ومثال ذلك أن يكون في صلاة العشاء فلما صلى ركعة نوى أن يقلبها إلى نافلة، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: إنه يجوز بشرط اتساع الوقت، بمعنى أن يكون الوقت متسعا لأداء صلاة العشاء بعد ذلك. أما إذا كان الوقت ضيقا بحيث لو أنه قلب صلاته من فريضة إلى نافلة لم يكفي الوقت لأداء الصلاة في وقتها، فقلب النية حينئذ لا يجوز، لأنه يترتب عليه إخراج الصلاة عن وقتها. أما إذا كان الوقت متسع فإنه يجوز، لأنه زيادة عمل صالح، سيأتي بنافلة ثم يأتي بفريضة. لكن قال العلماء: يكره له ذلك إن لم يكن له غرض صحيح، يعني قلب النية من فريضة إلى نافلة حتى ولو اتسع الوقت لأداء الفريضة قلنا بأنه جائز، لكن إذا كان لغير غرض ومقصد صحيح فإنه جائز مع الكراهة. أما إذا كان لغرض صحيح فإنه جائز بلا كراهة، بل قد يكون مستحبا. فإن قلت: وما مثال الغرض الصحيح؟ فالجواب: مثال ذلك لو أن إنسانا دخل في صلاة العشاء منفردا، فلما صلى ركعة سمع خلفه جماعة يصلون العشاء، فأراد أن يقلب صلاته إلى نافلة ليدرك معهم صلاة العشاء جماعة، هذا غرض صحيح، فحينئذ يجوز له أن يقلب نية الفريضة إلى نافلة، يجوز له أن يقلب نية الفريضة إلى نافلة، بل قد يكون ذلك مستحبا في حقه. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قلب نية الفرض نفلا أتبعها بذكر حكم قلب نية الفرض من فرض إلى فرض آخر. ومثال ذلك أن يكون في صلاة العصر، فلما كبر تكبيرة الإحرام تذكر أنه لم يصلي الظهر، فنوى أن يقلب صلاة العصر إلى صلاة الظهر، فما الحكم؟ لا يخلو ذلك من حالين: إما أن ينوي قلبها من فرض إلى فرض، أو ينوي الانتقال من فرض إلى فرض مع الإتيان بتكبيرة الإحرام وابتداء الصلاة من جديد، ففعله هذا صحيح، ففعله هذا صحيح. أما إن انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية، وهذا معنى كلام المؤلف، انتقل بنيته يعني بمجرد النية دون أن يعيد أو يأتي بتكبيرة الإحرام، فإن فعله ذلك يترتب عليه بطلان الصلاة التي انتقل منها وبطلان الصلاة التي انتقل إليها. ففي المثال السابق لا تصح صلاته تلك لا عصرا ولا ظهرا، لا تصح صلاته تلك لا ظهرا ولا عصرا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: بطل لماذا بطلت الصلاة الأولى؟ بطلت الصلاة الأولى لأنه قطع النية كما سبق معنا. لماذا بطلت الصلاة الثانية؟ لأن النية الواجبة لم تصاحبها من أولها، لأن النية الواجبة لم تصاحبها من أولها. طيب ما حكم صلاته تلك؟ حكم صلاته تلك أنها صلاة نافلة، أنها صلاة نافلة. ولهذا يمكن أن نذكر قاعدة في هذا الباب، فنقول كل من صلى صلاة فريضة وأتى فيها بما لا يصح في الفريضة ويصح في النافلة فإنها تنعقد وتصح نافلة لا فرضا. ومثال ذلك لو أن إنسانا صلى صلاة العشاء قاعدا وهو يستطيع القيام، القيام فرض في الفريضة، ركن في الفريضة دون النافلة، فبناء على ذلك تنعقد صلاته تلك نافلة. ومثاله لو أن مفترضا ائتم بمتنفل لا يصح له ذلك على المذهب، فتنعقد صلاة المفترض نافلة، فتنعقد صلاة المفترض نافلة، هذا على المذهب. إذا تبين ذلك قد يقول قائل منكم إذا تبين هذين القسمين، إذا تبين لنا هذان القسمان اللذان ذكرهما المؤلف فقد يفهم منه أن الانتقال من فريضة إلى نافلة معينة صحيح، وأن الانتقال من نافلة معينة إلى نافلة أخرى معينة صحيح، لأن المؤلف إنما أفضل الانتقال من فرض إلى فرض. والجواب أن هذا هو الذي يظهر من كلام المؤلف رحمه الله، غير أن الأقرب للصواب إن شاء الله أن يقال بأن الانتقال لا يصح إلا إذا كان من فريضة أو نافلة معينة إلى نفل مطلق، بمعنى أنه إذا كان المنتقل إليه معينا سواء كان فريضة أو نافلة فإنه لا يصح الانتقال إلا إذا أتى بتكبيرة الإحرام من جديد، إلا إذا أتى بتكبيرة الإحرام من جديد. نعم تفضل. نعم يعتبر، يعني لو أنه أتى بتكبيرة الإحرام لا شك أنه يعتبر الأول ملغي، لكن هذه الصلاة توفرت فيها شروطها فصحت. نعم. ولهذا لو أردنا أن ندقق في اللفظ، قول المؤلف رحمه الله تعالى إن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل، فيه تجوز في العبارة. لماذا؟ لأن قوله بأن الثانية بطلت مشعر بأنها انعقدت ثم بطلت، وهي في الحقيقة لم تنعقد أصلا حتى تبطل. ولهذا كان تعبير بعض فقهاء الحنابلة غير هذا التعبير الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا، ومن ذلك تعبيره هو عن الحجاوي في الإقناع، فإنه قال وإن انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام للثاني بطل فرضه الأول وصح نفلا إن استمر، وصح نفلا إن استمر. نعم تفضل. إذا نوى فرضا خلف نافل متنفل، لكن في بقي المسائل. نعم إذا نوى يعني هل تصح، هل يصح ائتمام المفترض بالمتنفل؟ هذه المسألة ستأتي معنا في صلاة الجماعة إن شاء الله، وإنما ذكرتها هنا من باب التمثيل، ستأتي معنا هذه المسألة في صلاة الجماعة. والمذهب أنه لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ونتكلم عنها إن شاء الله في وقتها. نعم تفضل. وتجب نية الإمامة والإتمام، وإن نوى المنفرد الإتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم. نعم، هذه النية الثانية الواجبة في الصلاة. النية الأولى قلنا هي نية الصلاة المعينة، نية تعيين الصلاة المعينة. النوع الثاني من النيات الواجبة في الصلاة هي نية الإمامة بالنسبة للإمام، ونية الائتمام بالنسبة للمأموم. فإن قلت وما الدليل على أن نية الإمامة ونية الائتمام واجبتان؟ فالجواب هو أن الإمامة والائتمام يترتب عليهما أحكام الجماعة، والجماعة يتعلق بها أحكام مثل وجوب اتباع المأموم للإمام، ومثل تحمل الإمام لسجود السهو عن المأموم، ومثل تحمله عنه قراءة الفاتحة على المذهب، وغيرها من المسائل. فإذا كانت هذه الأحكام تترتب على صلاة الجماعة فإن الإمامة والائتمام لا يصحان حينئذ إلا بالنية. وللحنابلة في ذلك تفصيل في محل نية الائتمام ونية الإمامة، ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. لو أن المنفرد نوى أثناء الصلاة أن يأتم بغيره فما الحكم؟ الجواب أنه لا يصح، لا بد أن تكون نية الائتمام في أول الصلاة لا في أثنائها بالنسبة للمنفرد. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن نوى المنفرد الائتمام يشمل ما إذا كانت نية الائتمام في الفريضة أو في النافلة، فإنها لا تصح على المذهب في أثناء الصلاة، وإنما لابد أن تكون في أول الصلاة. هذا ما يتعلق بنية الائتمام. طيب، المؤلف قال وإن نوى المنفرد، ما الحكم لو أن المسبوق نوى أن يأتم بمسبوق آخر؟ على المذهب يصح ائتمام المسبوق بمسبوق آخر، ولهذا هو قال وإن نوى المنفرد، والمسبوق لا يعتبر منفردا. قال المؤلف رحمه الله تعالى كنية إمامته فرضا، يعني كذلك لو أنه نوى الائتمام، نوى الإمامة في أثناء الصلاة فإنها لا تصح الإمامة حينئذ. ومثال ذلك لو أن إنسانا دخل صلاة الظهر بنية الانفراد، هل يصح له أن يقلب نيته إلى نية الإمامة؟ على المذهب أن هذا لا يصح، على المذهب أن هذا لا يصح. هل لا يصح في الفريضة والنافلة على حد سواء؟ يا إخوان الجواب لا، على كلام المؤلف صاحب الزاد قال كنية إمامته فرضا، فقيد عدم الصحة فيما إذا كانت نية المنفرد للإمامة في صلاة الفريضة. ففهمنا من ذلك أنه لو نوى المنفرد الإمامة في صلاة النافلة كأن يصلي النافلة منفردا ثم يدخل معه أحد فينوي الإمامة، على المذهب على ما ذكره الحجاوي رحمه الله فإن هذا صحيح، لأنه لم يقل بعدم الصحة إلا في الفريضة فقط. هذا هو كلام الحجاوي. أما المشهور من المذهب وهو الذي ذكره ابن النجار في المنتهى وذكره الحجاوي أيضا في الإقناع وقدمه، أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، وهذا هو الصحيح في المذهب، هذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة، أن نية المنفرد أثناء الصلاة الإمامة بغيره لا تصح، سواء كانت الفريضة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ولهذا قد يقول قائل: ما وقت نية الإمامة والائتمام؟ نقول: وقت نية الإمامة والائتمام على المذهب في أول الصلاة لا في أثنائها. طيب، ما الحكم لو أنه دخل في الصلاة وهو يظن حضور مأموم؟ يعني دخل في الصلاة بنية الإمامة يظن حضور مأموم، نقول إن صلاته حينئذ صحيحة ما دام يظن، ومن باب أولى إذا كان متيقنا، بشرط أن يأتي المأموم ويدخل معه قبل الركوع، فإن لم يأتي مأموم قبل الركوع فإن صلاته على المذهب تبطل، فإن صلاته على المذهب تبطل. أما إذا دخل في الإمامة وهو لا يظن حضور المأموم، وإنما عنده شك، ليس عنده ظن راجح، وإنما عنده شك فقط، فإن إمامته على المذهب لا تصح أيضا. وهذا كله فرع عن اشتراط أن تكون نية الإمامة في أول الصلاة، هذا هو المذهب كما ذكرته لكم. والقول الثاني وهو الأقرب إن شاء الله، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه تصح نية الإمامة في أثناء الصلاة، تصح نية الإمامة في أثناء الصلاة، لكن لا بد من نية الإمامة، لا يدخل مع شخص وهو لا يعلم بأنه إمام له. فإن قلت: وما هو الدليل على أنه تصح النية، نية الإمامة في أثناء الصلاة؟ فالجواب عدة أدلة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها في الصحيح قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، فأتى ابن عباس رضي الله عنه فصف إلى يساره، فلولا أن نية الإمامة حينئذ صحيحة ولو كانت في أثناء الصلاة لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس على فعله. وكذلك جاء في الصحيح في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قصة أبي اليسر رضي الله عنه، فيه أن جابر وجبار بن صخر ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأتموا به، فلو كان الائتمام لا يصح إذا كان نية الإمامة في أثناء الصلاة لا في أولها لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والخلاصة من ذلك أن نية الإمامة وكذا نية الائتمام يشترط لهما في حق المنفرد أن تكون في أول الصلاة لا في أثنائها على التفصيل السابق الذي ذكرته لكم. والأقرب للصواب إن شاء الله وهو الذي يسع الناس أن يقال بأن نية الإمامة تصح حتى ولو كانت في أثناء الصلاة. طيب، هل يشترط بناء على قولنا باشتراط نية الإمامة أو الائتمام، هل يشترط أن يعين الإمام؟ يعني لو نوى أن يأتم بهذا الإمام الذي يصلي بهذه الجماعة ولا يعرف من هو، قد يكون زيد وقد يكون عمرا، فهل تصح هذه النية؟ الجواب نعم، لأنه لا يجب أو لا يشترط أن يعين الإمام، ولا يشترط أن يعين الإمام المأموم، وإنما يشترط الإمام والمأموم دون تعيين دون تعيين. من المسائل على اشتراط الإمامة لو صلى اثنان وكل واحد منهما ينوي الإمامة بالآخر فما الحكم؟ الجواب أن صلاتهما جميعا باطلة، أن صلاتهما جميعا باطلة. نعم. قال رحمه الله: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. نعم. قال: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. ما الحكم لو أن المأموم نوى الانفراد؟ ما الحكم لو أنه نوى الانفراد، يعني نوى أن ينفصل عن الإمام وينفرد في صلاته فينتقل من كونه مأموما إلى كونه منفردا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، يعني بطلت الصلاة. وبناء عليه نقول إن انفراد المؤتم عن الإمام لا يخلو من حالين: إما أن يكون بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر فإن صلاته صحيحة، إن كان انفراده عن الإمام لعذر فإن صلاته حينئذ صحيحة. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في المتفق عليه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم ذات مرة سورة البقرة. قال الراوي: فتجوز رجل، يعني انصرف من متابعة معاذ رضي الله عنه، فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، يعني هو ذكر عذره وهو أنه كل النهار يعمل بيده عملا شاقا، وأن معاذا صلى بنا البارحة وقرأ البقرة فتجوزته، فزعم يعني معاذ أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت؟ يا معاذ أفتان أنت؟ يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على فعله ولو كان انفراده حينئذ مبطل لصلاته لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بخطأ فعله وأنه يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه قد تقرر عندكم في الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أما إذا كان الانفراد لغير عذر فإن الصلاة تبطل، فإن الصلاة تبطل. ولاحظوا أن نية الانفراد سواء كانت بعذر أو بغير عذر الكلام فيها وجوازها أضيق من نية قلب النية من فريضة إلى نافلة، بمعنى أننا أجزنا قلب النية من فريضة إلى نافلة بشرط اتساع الوقت حتى ولو كان لغير عذر معتبر وإن كان ذلك مكروها. أما نية الانفراد بعد الائتمام فإنها لا تصح إلا إذا كانت لعذر، فإذا انفرد بلا عذر بطلت صلاته، فإذا انفرد لغير عذر بطلت صلاته. طيب، لو أنه انفرد لعذر فإنه يحكم عليه بأنه أدرك الجماعة، لأنه على المذهب تدرك الجماعة بإدراك أقل جزء منها، لكن بما تدرك الجمعة؟ تدرك الجمعة بإدراك ركعة، يعني يدرك أو تدرك جماعة الجمعة بإدراك ركعة، ولهذا لو انفرد لعذر في صلاة الجمعة نقول إن كان انفرد بعد أداء ركعة بسجوديها فإنه يكمل جمعة، وإذا كان انفرد قبل إكمال ركعة بسجوديها مع الإمام فإنه يكمل ظهرا لأنه لن يدرك الجمعة. وهذه المسألة يحتاجها بعض الناس في صلاة الجمعة إذا انقطعت مكبرات الصوت أو نحو ذلك فلم يستطع متابعة الإمام، فهل يصليها جمعة أو ظهرا على التفصيل السابق الذي ذكرته قبل قليل. نعم. لكن يا شيخ ضابط العذر، ضابط العذر يعني الشيخ محمد يسأل يقول ما ضابط العذر؟ المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر ضابطا دقيقا للعذر، والحقيقة أن العذر يختلف باختلاف الناس، فلو أردنا أن نذكر عذرا يعني معاصرا، لو أن إنسانا صلى العشاء فقرأ الإمام في سورة بسورة البقرة، والرجل عنده رحلة في الطائرة أو جماعة سيسافرون، فيخشى أنه لو أكمل مع الإمام أن تفوته الصلاة، هذا عذر يبيح له أن ينوي الانفراد ويكمل الصلاة لنفسه، والأعذار لا يمكن حصرها. فإن تردد الإنسان هل هذا العذر مبيح أو غير مبيح، فالأحوط له ألا يترخص به. نعم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. قال المؤلف رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. القاعدة على المذهب أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، فليس له أن يصليها لنفسه منفردا إلا لو أنه نوى الانفراد قبل بطلان صلاة الإمام. وبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله فلا استخلاف، يعني إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم تبطل، وبناء على أن صلاة المأموم تبطل فإنه لا يمكن أن يستخلف الإمام. فلو أن الإمام بطلت صلاته سواء لعذر أو لغير عذر، على المذهب ليس له أن يستخلف، وإنما تبطل صلاة المأمومين. ولعل الأقرب والله أعلم أنه يصح الاستخلاف في الصلاة، ولهذا لما طعن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم صلاة الفجر وأكملها صلاة خفيفة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، فهل تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المنفرد؟ عفوا، فهل تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم؟ الجواب لا تبطل، وإنما تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام لا العكس، ولو كان في حالة العكس تبطل صلاة الإمام لذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ويكون حكم صلاة الإمام حينئذ أنه يصلي منفردا. نعم. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. نعم، هذه مسألة، ما الحكم لو أنه أحرم بالصلاة إمام ثم أتى إمام آخر فأكمل بهم الصلاة؟ الجواب أن هذا على المذهب لا يصح إلا في حالة ما لو أحرم إمام الحي إمام المسجد الراتب أو الإمام الأعظم بمن أحرم بهم نائبه. مثال ذلك لو أن الإمام تأخر عن الصلاة، الإمام الراتب تأخر عن الصلاة فصلى بهم نائبه، فلما صلى بهم جاء الإمام في أثناء الصلاة، فله أن يكون هو الإمام وينتقل النائب الذي كان إماما إلى كونه مأموما. ولهذا قال: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. فإن قلت: وما هو الدليل على ذلك؟ فالجواب: الدليل على ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فتأخر عن الصلاة فأقام بلال وصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، وتأخر أبو بكر رضي الله عنه. فالإمام الأول في أول الصلاة هو أبو بكر، والذي أكمل الصلاة بهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفهمنا من كلام المؤلف أنه في غير حالة إمام الحي لا يجوز ذلك. وهل الأولى فعل هذا، يعني الانتقال من الإمام النائب إلى إمام الحي، أو الأولى أن يكمل بهم الإمام النائب؟ نقول: الأولى أن يكمل بهم الإمام النائب، لكن لو أراد إمام الحي أن يكون هو الإمام فله أن يكبر تكبيرة الإحرام ويكون هو الإمام ويعود النائب مؤتما. والدليل على ذلك كما قلت هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الأحكام المتعلقة بشرط النية، وبه ينتهي كلام المؤلف في شروط الصلاة. ونستأنف حديثنا إن شاء الله بعد الأذان. باب صفة الصلاة. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الصلاة وهي تتقدم على الصلاة وتصاحبها في أثنائها، ذكر بعد شروط الصلاة صفة الصلاة. وصفة الصلاة تجمع بين أركان الصلاة وبين واجباتها وبين مستحباتها، بمعنى أن صفة الصلاة منها ما هو ركن ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. كل هذا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، وإن كان سيفرد بعد ذلك الكلام فيما يكره ويباح ويستحب في الصلاة وفي أركان الصلاة وواجباتها، لكنه بدأ بصفة الصلاة. وبعض العلماء يقدم قبل الحديث في صفة الصلاة ببعض الأحكام التي تشرع لمن قصد الصلاة، وهي التي يعبر عنها بعض العلماء بآداب المشي إلى الصلاة، وذلك أنه يسن جملة من الآداب قبل أداء الصلاة عند الذهاب إليها، فيسن أن يخرج إليها بسكينة ووقار، وأن يقارب بين خطاه لأنه يكتب له بكل خطوة حسنة ويمحى عنه بها خطيئة، ثم إذا دخل قدم رجله اليمنى ويأتي بالدعاء الوارد، وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى ويأتي بالدعاء الوارد. والدليل على استحباب الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. والشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فامشوا وعليكم بالسكينة. فإذا كان الذاهب إلى الصلاة يؤمر بالسكينة حتى ولو كان قد سمع الإقامة، بحيث أنه يفوته جزء من الصلاة، فإن الذاهب إليها قبل الإقامة أولى بأن يمتثل هذا الأدب، وهو الخروج والذهاب إليها بسكينة ووقار. وذلك أن الإنسان يستحضر أنه في ذهابه إلى الصلاة هو في عبادة يؤجر عليها، ثم إذا دخل المسجد فالسنة في حقه أن يقدم رجله اليمنى، كما سبق معنا أن السنة التيامن في كل ما من شأنه التكريم. ويستحب له أيضا أن يأتي بالدعاء الوارد، وهو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه. فيسن له أن يأتي بهذا الدعاء. نعم يا شيخ، في سؤال، إذا واحد كان ذاهب المسجد بعيد وذهب على السيارة واستحضر النية لكن ما يستطيع الذهاب إلا بالسيارة، هل يجرى تكتب له خطوات أو ما؟ لو أنه ذهب إلى السيارة إلى المسجد بالسيارة لا إشكال أنه ليس كمن ذهب إليها راجلا، لأن النص جاء في من ذهب إليها راجلا أنه يكتب له بكل خطوة حسنة. هذا مع تيسر الركوب في وقتهم، ركوب الدواب، لكن هو مع ذلك يؤجر على هذا الفعل، لأن ذهابه إلى المسجد مأجور عليه، مأجور هو عبادة يؤجر عليها، ويزداد أجره بطول المسافة والجهد الذي يبذله. فالمشقة التي تحصل للإنسان في العبادة إذا كانت غير مقصودة منه فإنه يؤجر عليها على قدرها، كما جاء في الحديث: أجرك على، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. وهذا لا يعني تقصد المشقة، وإنما يعني أنه إذا حصل الإنسان مشقة فإنه يؤجر عليها. نعم. قال رحمه الله: يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف. نعم، أول مسألة ترد في صفة الصلاة هي متى يقوم الإمام والمنفرد، متى يقوم الإمام والمأموم للصلاة. قال المؤلف رحمه الله: يسن يعني للإمام والمأموم القيام عند قد، يعني إذا قال قد قامت الصلاة يقوم عند قوله قد من إقامتها. ففهمنا من ذلك أنه السنة ألا يقوم قبل ذلك، لا يقوم في أول الإقامة ولا قبلها، ولا يتأخر في القيام إلى ما بعد الانتهاء من الإقامة. وكل هذا إنما هو على سبيل السنية، بحيث أنه لو خالفه فإنه ترك سنة، لا يكون قد ترك بذلك واجبا. وقد جاء في ذلك حديث رواه ابن أبي أوفى، حديث في سنن ابن ماجه أو في غيره من السنن، رواه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، لكنه حديث ضعيف. وها هنا مسألة، وهي أنكم تلاحظون أن المؤلف قال: يسن القيام عند قد من إقامتها، فظاهر كلامه أنه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة سواء رأى المأموم الإمام أو لم يره، هكذا ذكر المؤلف رحمه الله، أو هذا ظاهر كلامه في الزاد. لكن المذهب الذي هو في المنتهى وفي الإقناع أن المؤذن، أن المأموم إنما يقوم عند قول الإمام قد قامت الصلاة إذا رأى الإمام، أما إذا لم يره فإنه لا يقوم حتى يراه. يعني لو أنه أقام المأموم قبل حضور الإمام، فهنا على المشهور من المذهب من حيث السنية أنه لا يقوم إلا إذا رأى الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسوية الصف. قوله وتسوية الصف عطفها على قوله يسن، فمعنى كلامه أن تسوية الصف سنة، ولعل الأقرب والله أعلم أن تسوية الصف واجب لا سنة، لا سنة فحسب، لأن ظاهر النصوص التي فيها الأمر وتأكيد الأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من كان من عادته ألا يدخل في صلاته حتى يتأكد من تسوية أصحابه رضي الله عنهم لصفوفهم، بل حتى قال الوعيد الشديد: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا لا يكون والله أعلم إلا في ترك واجب، لا يكون في ترك سنة. ولهذا نقول الأظهر والله أعلم أن تسوية الصف سنة، تسوية الصف واجب. وإذا تقرر بأن تسوية الصف واجب أو تقرر بأنها سنة كما هو المذهب، فكيف يسوى الصف؟ تسوية الصف تكون بالمناكب والأكعب، بالمناكب والأكعب، لأن من أخطاء بعض الناس أنه يظن أن تسوية الصف تكون بأطراف الأصابع، فتجده يتقدم حتى تكون أطراف أصابعه متقدمة على أطراف، حتى تكون أطراف أصابعه مساوية لأطراف أصابع من بجانبه، وهذا في الحقيقة يكون متقدما على من بجانبه وليس قد حقق المطلوب من تسوية الصف. وهذه مسألة ينبغي تنبيه المأمومين عليها، أنه في هذه الحالة يعتبر متقدما، بل قالوا لو أن المأموم تقدم منكبه وكعبه على منكب وكعب إمامه، وإن لم تتقدم أصابعه على أصابعه فإن صلاته غير صحيحة، لأنه تقدم على إمامه. فينبغي تنبيه الناس على ذلك، أنه ليست العبرة بأطراف الأصابع، وإنما العبرة بأمرين: بالكعبين وبالمناكب. كذلك من السنن الحرص على ميامن الصفوف، وكذلك الصف الأول. ولهذا في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها. فالحديث صريح في خيرية أول صفوف الرجال. أما خيرية صفوف النساء فالذي يظهر أنه إنما كان خير صفوف النساء آخرها لأجل أن تبعد عن الرجال، وبناء عليه إذا كان مصلى النساء معزولا يعني مستقلا في البناء بحيث لا يرى الرجال النساء ولا يرى النساء الرجال، فإن خير صفوف النساء في هذه الصورة فيما يظهر والله أعلم هو أولها، لزوال الأمر الذي حكم لأجله بأن خير صفوف النساء هو آخرها. نعم. قال رحمه الله: ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. نعم. قال ويقول، يعني الإمام والمنفرد، ويتبع الإمام بعد ذلك المأموم، يقول الله أكبر. وقول الله أكبر هو ركن من أركان الصلاة، لأن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، بل إن الصلاة لا تنعقد إلا بنطقها، لو أنه دخل في الصلاة دون أن يكبر تكبيرة الإحرام سواء كان ذلك جهلا أو نسيانا فإن صلاته لم تنعقد أصلا. والدليل على ذلك حديث علي في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. وها هنا مسألة، وهي أن كل ذكر واجب في الصلاة فإنه لا بد أن يتلفظ به بلسانه، بل على المذهب لا بد أن يسمع نفسه إن لم يكن به مانع كأن يكون سمعه ثقيلا. أما مجرد قول الله أكبر بقلبه أو قراءة الفاتحة بقلبه فإن هذه الصلاة غير صحيحة بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنه لم يتحقق القراءة. القراءة الواجبة هي إنما تكون بتحريك اللسان. ويقول الله أكبر قائما، لأن القيام في صلاة الفريضة ركن، أما في صلاة النافلة فلو أنه قال الله أكبر وهو قاعد فصلاته صحيحة، لأن القيام في صلاة النافلة ليس ركنا. وبناء على ذلك لو أنه كبر قبل استتمامه للقيام فإن صلاته تنعقد نافلة لا فريضة، لأنه أخل بركن يشترط في الفريضة دون النافلة. ثم لما ذكر المؤلف قول الله أكبر ذكر ما يسن في ذلك، فيسن حال قوله الله أكبر أمورا. الأمر الأول أن يرفع يديه، الأمر الثاني أن تكون الأصابع مضمومة، فإذا رفع يديه يضم أصابعه لا يفرقهما أو لا يفرقها. الأمر الثالث أن تكون أصابعه ممدودة حذو منكبيه، أن تكون هكذا، السنة على المذهب أن تكون أصابعه محاذية لمنكبيه لا أقل من ذلك ولا أرفع. السنة الرابعة أن يستقبل بها القبلة، وهذا لم يذكره المؤلف في الزاد، أن يستقبل بها القبلة بمعنى أن تكون إلى جهة القبلة بحيث لا تكون مرتفعة إلى السماء ولا تكون منحدرة إلى الأرض، وإنما السنة أن يستقبل بها القبلة كهذه الهيئة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ممدودة حذو منكبيه كالسجود. إيش معنى كالسجود؟ أي أنه في السجود تكون يديه، تكون يداه حذو منكبيه لا حذو رأسه، لا حذو رأسه. والدليل على مشروعية رفع اليدين بهذه الصفة هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين يشرع في الصلاة في أربعة مواضع جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. وآكد هذه المواضع الأربعة هو رفعها عند تكبيرة الإحرام. نعم. طيب الشيخ المسبوق. نعم المسبوق تأتي معنا إن شاء الله، مسألة المسبوق في تكبيرة الإحرام تأتي معنا إن شاء الله. ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. نعم. قال المؤلف ويسمع الإمام من خلفه، يعني يسمع بالتكبير وكذا يسمع بالتسميع وكذا يسمع بالقراءة في غير بالقراءة في الركعتين الأولتين من غير صلاة الظهر والعصر، يعني الأولى والثانية في المغرب والعشاء والفجر، يسن له في هذه الحالة أن يسمع من خلفه، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فلو أنه صلى صلاة العشاء صلاة سرية صلاته حينئذ صحيحة. فقوله ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين هذا على سبيل الاستحباب، أما القدر الواجب فهو أن يسمع نفسه. وها هنا مسألة، وهي أنه إذا كان لا يتمكن من إسماع جميع من خلفه، يعني إذا كان المأمومون كثر ولا يوجد مكبرات الصوت فلا يبلغ الصوت من خلفه، ما الحكم؟ فالجواب هو أنه يقوم بعض المأمومين بالتبليغ عنه، بحيث أنه إذا كبر يكبر بعض المأمومين حتى يبلغ الصوت لمن خلفهم. والدليل على ذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه كما في المتفق عليه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر فيكبر أبو بكر رضي الله عنه بتكبيره، يأتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس بأبي بكر رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: وغيره، يعني غير الإمام، يسمع نفسه، يسمع نفسه. وغير الإمام هو المأموم والمنفرد، فالمأموم والمنفرد لا يجهران بالتكبير، وكذا لا يجهران بالقراءة، وإنما يسمعان نفسيهما. وإسماعهما لنفسيهما هل هو سنة؟ الجواب لا، بل هو واجب. كما قلت لكم قبل قليل أنه لو عقد التكبير بقلبه أو القراءة بقلبه فإنه لا تنعقد صلاته، لأن القاعدة أن كل ذكر واجب في الصلاة لا بد من الاتيان به والتلفظ به بإجماع العلماء. وعلى المذهب أنه اشترط قدر زائد على التلفظ، وهو إسماع نفسه إذا لم يكن به مانع من السماع، كأن يكون في مكان مزعج أو عنده ثقل في السمع، فهنا بقدر ما يسمع في الحالة المعتادة. وأنا يا إخوان أكرر التنبيه على هذه المسألة، وآمل أن تنبهوا الناس عليها، فإنك إذا صليت ثم نظرت إلى المسبوقين تجد كثيرا منهم لا يحرك شفتيه، ومعنى ذلك أنه قرأ الفاتحة بقلبه، وهذا صلاته باطلة بإجماع أهل العلم، لأنها لا تتحقق فيه القراءة الواجبة. فكل قراءة وجبت فإنما هي بتحريك اللسان، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. هذا الأجر الوارد لا يحصل لمن قرأ بقلبه، وإنما يحصل لمن قرأ بلسانه. وكذلك سبق معنا أن الحائض والنفساء لا تقرآن القرآن، لكن المراد بذلك القراءة باللسان. أما لو أنهما راجعت القرآن بقلبيهما دون تحريك اللسان فإن هذا جائز عند جميع أهل العلم أيضا. نعم. طيب يا شيخ، المأموم أحيانا إذا كان خلف الإمام يرفع صوته وشو؟ نعم، هل المأموم يرفع صوته؟ نقول بأن رفع المأموم صوته بالتكبير أو القراءة مخالف للسنة، وإنما المشروع أن يرفع بقدر ما يسمع نفسه فقط دون أن يرفع صوته ليسمع غيره. نعم. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. ثم إذا كبر تكبيرة الإحرام على الصفة السابقة يقبض كوع يسراه تحت سرته. وها هنا تلاحظون في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، تلاحظون أن عندنا أمران. الأمر الأول هو كيفية وضع اليدين، والأمر الثاني موضع اليدين. فأما كيفية وضع اليدين فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: يقبض كوع يسراه. كيف يقبض كوع يسراه؟ أين الكوع؟ هذا الكوع هذا، أما هذا المفصل فهو مرفق وليس الكوع. فيقبض كوع يسراه يعني يقول هكذا، يقول هكذا. وأين يضع يديه؟ قال المؤلف رحمه الله: تحت سرته. أما قبض كوعه بيسراه أو وضع يمينه على ذراعه اليسرى فقد جاء ذلك في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري. أما قوله تحت سرته، وهذا أيضا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فدليله عند الحنابلة حديث علي رضي الله عنه في السنن أنه قال: من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. لكن هذا الحديث ضعيف، ولهذا نقول لا يثبت في وضع اليدين تحت السرة حديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وينظر مسجده، يعني أنه يصوب نظره إلى موضع سجوده، فلا يرفع نظره إلى السماء ولا يقلب نظره يمنة ويسرة، وإنما يكون موضع نظره إلى سجوده. والعلة من ذلك أن هذا أخشع له في صلاته، أن هذا أخشع له في صلاته. وقول المؤلف رحمه الله وينظر في مسجده، هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، بمعنى لو أنه رفع نظره إلى المأمومين أو قلب نظره يمنة ويسرة دون أن يحرك جثته فإنه فعل أمرا مكروها ولم يفعل أمرا محرما. ونكتفي بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة. كم عندنا وقت شيخ؟ سؤال يا شيخ، لعلنا نأخذ الأسئلة هنا. قال: إن صلى للقبلة دون اجتهاد أو تقليد في أقصر المختصرات لابن بلبان، إن تبين أنه صلى للقبلة دون اجتهاد ودون تقليد ثقة يقضي لأنه فرض. نعم، هذا الكلام الذي ذكرناه أيضا في كلام المؤلف في الزاد، بأنه إذا صلى إلى غير القبلة دون اجتهاد، عفوا، إذا صلى دون اجتهاد إذا كان من أهل الاجتهاد ودون تقليد إذا كان من أهل التقليد، فإنه لم يقم بالأمر الواجب عليه، وبناء عليه يجب عليه على المذهب أن يقضي الصلاة حتى وإن أصاب القبلة. قال: هل يجوز للمقيم التنفل راكبا؟ إذا كان المراد المقيم الذي يصلي في الحضر لا في السفر، فالمذهب أنه إنما يتنفل في السفر المباح دون المحرم حتى ولو كان قصيرا لا يبلغ مسافة قصر. لكن ثمة رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه يصح صلاة النافلة على الراحلة في الحضر كما تصح في السفر، لكن هذا خلاف المذهب. قال: كيف يكون حمل أثر الاستجمار؟ معلوم أن الاستجمار يبقى معه ما لا يزيله إلا الماء، وهو معفو عنه بشروطه كما سبق معنا في أحكام الاستجمار. وبناء عليه هذه النجاسة التي في بدنه معفو عنها، هذا مراد المؤلف رحمه الله. ما حكم الرسم اليدوي سواء كان حيوان كاملا أو جزءا منه؟ هذه المسألة ذكرتها قبل الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله، لكن باختصار نقول إن الرسم اليدوي إذا كان لجماد أو نبات فلا إشكال فيه، وإذا كان لحيوان تحل فيه الروح فإنه لا يجوز، إلا إذا كانت الصورة ليس فيها رأس، أو كانت الرسم لرأس دون بقية البدن، بمعنى إذا كان الحيوان مرسوم على صورة لا يمكن أن تكون فيه روح فإنه جائز. فإن قلت: ولماذا قلنا بأنه إذا كان مقطوع الرأس فإنه جائز؟ نقول: لأنه ليس حيوانا في الحقيقة، وإن له حكم الجمادات، ولهذا لا تتحقق فيه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، لأنه لم يصوروا هيئة حيوان فيه حياة. نعم شيخ، استدراك شيخ على هذه المسألة، التماثيل التي كانت في قوم نوح كانت كاملة يعني الصور؟ نعم، هو التماثيل التي كانت في قوم نوح، أولا التماثيل التي كانت في عند قوم نوح هي تماثيل وليست صور، والتماثيل شأنها أشد من الصور، وهي أيضا الظاهر أنها تماثيل كاملة وليست تماثيل رأس فقط. لكن حتى لو كانت رأس فقط فبإجماع العلماء أن شأن التماثيل أشد من شأن الصور. نعم، حين قلنا علة النظر إلى موضع السجود الخشوع. نعم. طيب واحد قال ما أخشى إلا عند اغمضاض العينين، ما الحكم في تغميض العينين حال الصلاة؟ نقول: نص العلماء على أن هذا مكروه، أن هذا مكروه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.